جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة قول بجاه الله بجاه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاهه عظيم، ولكن لا يتوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم حيا وميتا. ولم يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوسلون إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فدل على أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان هو التوسل بدعائه الشريف صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر رضي الله عنه يقدم العباس رضي الله عنه في صلاة الاستسقاء، فيتوسلون إلى الله بعم النبي صلى الله عليه وسلم، أي بدعاء عم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوة، يجب أن نفرق بين أمرين: بين إثبات جاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مقطوع به، فالنبي صلى الله عليه وسلم له جاه عظيم ومقام كريم لا يدانيه أحد من البشر صلى الله عليه وسلم، وبين التوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن التوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عبادة تحتاج إلى دليل. ولم يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أكثر الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أي بدعائه الشريف صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يسأل عن صحة حديث تحشر الجمعة زهراء، وعن تفسير قوله تعالى: آثم قلبه. لا أتذكر الحكم على الحديث، حديث الجمعة، وأما تفسير الآية فلا أقدم عليه إلا إذا كنت على يقين، فلعلي أراجع الآية. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: بعض العلماء يذكر أن السحر كله كفر، ويستدلون بآية سورة البقرة وكذلك بحديث جندب حد الساحر. من أطلق من العلماء الحكم على السحر بأنه كفر فإنما يريد ذلك النوع، إنما يريد ذلك النوع الذي ذكرناه، وهو الذي يكون فيه ادعاء علم الغيب والاستعانة بالجن والشياطين والتقرب إليهم، فيكون ذلك ملازما للسحر، يكون ذلك ملازما للسحر عنده، ولا يكون السحر بالأدوية التي ذكرناه عنده من أنواع السحر. ومن فصل فإنما نظر إلى أنواع السحر عند الناس، إلى أنواع السحر عند الناس. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس خلافا، أن هذا ليس خلافا، وإنما هو نظر إلى نوع السحر الذي يحكم عليه، إلى نوع السحر الذي يحكم عليه. نعم. يعني على هذا، أحسن الله إليكم، في بقية سؤاله يقول: هذه التي تكون من قبيل الأدوية أليست تخرج عن حد السحر الشرعي؟ جوابنا عليه. نعم. يقول: ذكرتم أن عائشة رضي الله عنها قد تكون عذرت الجارية بالجهل، فكيف يعذر بالجهل من سحر؟ الله يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم، الجهل إذا تحقق فهو عذر، ولكن الشأن في تحقق الجهل، في تحقق الجهل، وإلا فمن تحقق جهله فهو معذور، والجاهل يعلم، والجاهل يعلم. فالجهل قد يكون عذرا في دفع التكفير، الجهل قد يكون عذرا في دفع التكفير، والتكفير له مقتضي وله موانع. فإذا وجد المقتضي وانتفت الموانع ألحق الحكم بالمعين، وإذا وجد المقتضي ووجد مانع يمنع فإن الفعل يسمى كفرا، وقد يقال للفاعل كافر بهذا الاعتبار، باعتبار أنه فعل كفرا لا باعتبار أنه خرج من الملة. أما الفاعل بعينه فإنه لا يحكم عليه بأنه كافر ما دام وجد مانع معتبر، ما دام وجد مانع معتبر. وهذه قاعدة يا إخوة، إذا قال العلماء هذا كفر ومن فعل كذا فهو كافر، أي على سبيل العموم لا على سبيل التعيين، أما الحكم على المعين بأنه كافر يخرج من الملة فلا بد من اجتماع وجود المقتضي وانتفاء الموانع. ووجود المقتضي الذي يعبر عن بعض أهل العلم بتحقق السبب وانتفاء الموانع، فإذا حصل ذلك فإنه يحكم على المعين بالكفر. وبهذا تعرفون أيها الإخوة خطأ فريقين. أما الفريق الأول فهو يزعم أن أهل السنة والجماعة لا يحكمون على معين بالكفر مهما قال ومهما فعل، فيقول لو جاءني شخص وقال أنا لا أؤمن بالله لا أحكم عليه بالكفر، ولكن أقول هذا كفر، أما هو بعينه فلا أحكم عليه بالكفر. وهذا في الحقيقة من أقبح الإرجاء، فمن ثبت عليه أنه فعل الكفر وانتفت الموانع وتحققنا من هذا حكمنا عليه بالكفر بعينه. والطائفة الثانية التي تتهور في التكفير، فحيثما وجدت إنسانا فعل كفرا حكمت عليه بالكفر بعينه بدون نظر إلى الموانع، وهل يوجد مانع أو لا يوجد مانع. وهذا يقود صاحبه إلى الظلم في التكفير والاعتداء فيه، والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة أن الحكم على المعين بالكفر ممكن، لكن بشرط تحقق المقتضي وانتفاء المانع، فإذا تحقق المقتضي وانتفى المانع حكم عليه بالكفر وإلا فلا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: أعطى شخص لصديقه مالا على أن يشتغل به ويتقاسم الربح، ولكن صاحب المال يشتغل في الحلاقة ويحلق اللحى ولا يعلم له دخل إلا هذا المال، فهل يجوز تقاسم معه؟ أعد. يقول: أعطى شخص لصديقه مالا على أن يشتغل به ويتقاسم الربح، ولكن صاحب المال يشتغل في الحلاقة ويحلق اللحى ولا يعلم له مكان يدخل له المال غيره، فهل يجوز أخذه منه؟ هذا بارك الله فيك ماله مختلط، لأنه يحلق الرؤوس ويحلق اللحى، وحلق الرؤوس إذا لم تكن في مخالفة شرعية جائز، وأخذ الأجرة على ذلك جائز، وحلق اللحى حرام، وأخذ الأجرة حرام، وهذا مال حرام، فهذا ماله مخلط بين الحلال والحرام. ومن كان ماله مخلطا بين الحلال والحرام جازت معاملته، جازت معاملته بالبيع والشراء والمشاركة. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود، واليهود مالهم مختلط، بل أعظم مالهم من الربا، فهم سادة الربا، ومع ذلك عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، فمن كان ماله مختلطا فلا يجوز التعامل معه. وهذا الحلاق الذي ذكره الأخ ماله مختلط، فالتعامل معه بالشركة هذا جائز، كونه يدخل معه شريكا بهذا المال، بل لعله أن يغنيه عن الحلاقة إذا يعني شاركه وحصل ربح ونصحه بترك هذه الحلاقة، لعل ذلك يعينه على أن يترك الحلاقة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال عن طريق الشبكة يقول: هل يجوز لي الترحم على رجل مات وكانت معاملته لي حسنة، ولكني لا أعرف هل كان مسلما أو كافرا؟ هذا غريب، كيف يعني يعاملك ولا تعرف هل هو مسلم أو كافر؟ على كل حال، الأصل في من يكونون في بلاد المسلمين الإسلام، ومن مات منهم وقدم لنا صلينا عليه ودعونا له، ما لم نعلم أنه بعينه كافر فهذا له شأن آخر، لا نصلي عليه ولا ندعو له ولا نستغفر له. فإذا كان الإنسان في بلاد المسلمين ومات فإنه يصلى عليه ويدعى له، لأن الأصل الإسلام، ولا يلتفت إلى الوسوسة وما ندري، وهذا في الحقيقة يقود إلى الغلو درجة درجة. وقد أدركنا شبابا في هذا المسجد النبوي ولهم شيخ من شيوخ الكتب الذين لم يدرسوا على أهل العلم الموثوقين، وشيخه الشباب، فكانوا إذا قدمت الجنازة خرجوا مع الأبواب، ما يصلون على الجنائز التي تقدم في المسجد النبوي، وكانوا يقولون بزعمهم: ما ندري هل هم أهل سنة أو مبتدعة، هل هم من الذين يصلون أو من الذين لا يصلون، ولا يصلون على الناس، ولا زالوا يغلون في الغلو، حتى ظهر منهم ما ظهر من مساوئ عظيمة. فهذا الباب باب شر، والتنطع لا يقود إلى خير، والأصل إحسان الظن بالمسلم ما لم يوجد ما يدفعه، ما لم يوجد ما يدفعه. فالأصل أنك تحمل المسلم على أحسن الوجوه ما لم يوجد ما يمنع من ذلك، وسوء الظن بالمسلمين من سيء الأخلاق، من سيء الأخلاق، إلا إذا وجد ما يصدق هذا السوء. لاحظوا يا إخوة، نقول إحسان الظن بالمسلمين مطلوب ومشروع، ومن الأخلاق الحسنة ما لم يوجد ما يكذب حسن الظن، فإذا وجد ما يكذب حسن الظن اتبعنا الدليل. الذي دل على ذلك، وسوء الظن بالمسلمين من سيء الأخلاق، ما لم يوجد ما يصدق سوء الظن فإنه إذ ذاك يتبع الدليل. فهذا الذي يظهر في مثل هذا، والله أعلم، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.